الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله جميعا طلاب العلم طلاب الحديث في هذا المجلس الخامس من مجالس شرح كتاب التذكرة في علم مصطلح الحديث. وقد وقفنا على مسألة الخبر الصحيح، وهو أول المسائل أو القضايا الحديثية التي باشر بها الشيخ الدمشقي كتابه هذا، وصار على منهج المتقدمين من ذلك الحافظ ابن الصلاح الشهرزوري والحاكم النيسابوري في كتاب معرفة علوم الحديث، والإمام الذهبي في كتاب الموقظة، وابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح. فجل هؤلاء الأئمة اشتغلوا على هذا الترتيب المنهجي وتحدثوا عن الحديث الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف، حتى قال العراقي في التبصرة والتذكرة: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. وهذا هو الترتيب المعتمد عند المدرسة الحديثية التي أسست علم المصطلح، من وكان من روادها جمهر من العلماء المتقدمين، على عكس المدرسة الحديثية المتأخرة التي ترأسها الحافظ ابن حجر العسقلاني، والذي غير منهجية الكتابة وبدأ مصنفه أو كتابه في نخبة الفكر للحديث عن الخبر المتواتر والخبر الآحاد. وهنا وجدنا اختلاف منهجي في التصنيف بين المتقدمين والمتأخرين، منهم من بدأ بالحديث عن الصحيح والحسن والضعيف، ومنهم من بدأ حديثه بالحديث عن الأخبار المتواترة والأخبار الآحاد بما فيها من مشهور وعزيز وغريب. ولا مشاحة في الاصطلاح، وأيضا لا مشاحة في الاختلاف المنهجي، لأن الفائدة واحدة، وهي توضيح بعض القضايا وبعض المصطلحات الحديثية التي منها يبني طالب العلم المنهج النقدي، أو يكتسب منها طالب العلم الصنعة الحديثية، ويتمكن بذلك الحكم على الحديث ومعرفة درجات الأحاديث وغير ذلك. وهذا ما سنكتشفه إن شاء الله في طيات هذا الكتاب وهذا المتن. ونباشر إن شاء الله بقول المستملي أو بقراءة المستملي قضية أو مسألة الحديث الصحيح كما أشار إليها الشيخ الدمشقي. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ دمشقي حفظه الله: الصحيح عرفه الأيقوني بقوله: أولها صحيح وهو متصل إسناده ولم يشد أو يعد، يرويه عبد ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، تعريفه هو الذي اتصل سنده بنقل العبد الضابط عن مثله لا منتهاه من دون شذوذ أو علة. شرح التعريف: اشتمل التعريف على شروط خمسة متى اجتمعت في حديث كان صحيحا بلا خلاف. حسبك، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. أشار الماتن حفظه الله تعالى إلى الخبر الصحيح أو المسمى بالحديث الصحيح، وقد بدأ كتابه كما اشترط على نفسه في مقدمة الكتاب، بدأ ببعض الأبيات من متن البيقونية لطه البيقوني وقيل عمر البيقوني، وهنا اختلاف طفيف. وحال البيقوني كحال الحافظ الحكمي، كلاهما وحاله كحال ابن أجروم وصاحب الألفية ألفية ابن مالك. كل هؤلاء العلماء لم نجد لهم ترجمة وافية وشافية. والعبرة ليس بمعرفة تراجم الرجال أو سيرهم، إنما العبرة بمعرفة ما أفادوا به ونفعوا به الأمة وصنفوا من متون وكتب نفعوا بها طلاب العلم وأهل العلم بالخصوص. فقد استفاد الدمشقي من البيقونية وعرض بعض أبياتها، من ذلك البيتين الأولين اللذان وجدنا فيهما حديثا مفصل عن الخبر الصحيح، حتى قال البيقوني: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عد ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. وهذا الأقوال أو هذا التعريف في حقيقة الأمر تعريف عام للحديث الصحيح، وقد بادر بعد أن نظم الكلام وأشار إلى بعض الأبيات المنظومة في تعريف الحديث الصحيح، أشار إلى بعض الجمل المنثورة التي جمعت وحصرت تعريف الحديث الصحيح، فقال: الصحيح هو الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من دون شذوذ أو علة. وفي حقيقة الأمر هذا التعريف هو يعني صاحب هذا التعريف الحافظ ابن الصلاح الشهرزوري في كتاب المقدمة كما تعرف عليها بين طلاب العلم، لذلك نشير حول هذا التعريف، وهو تعريف الحافظ ابن الصلاح الشهرزوري في كتاب معرفة أنواع علوم الحديث، أي هذا التعريف الأول. وهذا التعريف في حقيقة أمره تعريف جامع للخبر الصحيح، بحكم أننا وجدنا بعض الاختلافات لدى أصحاب هذا الفن في تعريف الخبر الصحيح. من ذلك ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح عرف الحديث الصحيح على غير هذا التعريف، كذلك الذهبي في كتاب الموقظة ذهب إلى تعريف ثاني على غير هذا التعريف، كذلك ابن خزيمة في صحيحه عرف الحديث الصحيح على غير هذا التعريف، لأن هذه التعريفات تعتبر تعريفات خاصة، أننا في علم التعريف المصطلحات لدينا تعريف خاص وتعريف عام، كما وجدنا هذا في التعريف الفقهي، فأبو حنيفة يعرف الفقه فيقول: الفقه هو معرفة النفس ما لها وما عليها، وهذا تعريف خاص. جاء الشافعي وأتى بالتعريف العام للفقه، وهو معرفة الأحكام التكليفية المكتسبة والمستنبطة من أدلتها التفصيلية إلى غير ذلك من التعريف التي دأب إليها الإمام الشافعي في كتاب الرسالة وفي كتاب الأم. نفس الصنعة أو نفس الطريقة وجدناها في علم المصطلح، وجدنا بعض العلماء يخصصون بعض المصطلحات على قدر يعني الفهم، وبعضهم يتوسع إلى تعريف عام وتعريف جامع، وهذا ما وجدناه في مقدمة ابن الصلاح الذي وجدنا فيها يعني جملة من التعريفات التي هي كافية وشافية لمختلف المصطلحات الحديثية، من ذلك حديث الصحيح، الحديث الحسن، الحديث المرسل، قضية التدليس، الحديث المدلس، قضية الإرسال الخفي. وجدنا ابن الصلاح الشهرزوري قد استوعب كل هذه المصطلحات وأجاد وأفاد في هذا العلم. ثم جاء صاحب المتن فقال شرح التعريف، قال: اشتمل التعريف على شروط خمس. وقبل الخوض في شرح التعريف نشير إلى نظم ثاني أو إلى متن ثاني عرف الحديث الصحيح، فكان هو الأميز على في الساحة الحديثية، وهو تعريف الحافظ العراقي كما وقع تدوين هذا في الورقة التي طبعت لكم في هذه الحصة. فقد قال الحافظ العراقي في ألفيته المسمات بالتبصرة والتذكرة: فالأول المتصل الإسناد بنقل عد ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. فهذا يعتبر تعريف شامل وجامع للحديث أو الخبر الصحيح بقوله: فالأول المتصل الإسناد، أي الحديث الصحيح يشترط أن يكون متصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد، أي أن نقلة أو رواة الحديث الصحيح يجب أن يتميزوا بالعدل وبالضبط، يجب أن يكون فيهم شرط العدالة وشرط الضبط، ضبط صدر وضبط كتابة، عن مثله من غير ما شذوذ، أي ينقله الجمع عن الجمع، الجمع عن الجمع، أو الفرد عن الفرد، لأننا وجدنا أحاديث ينقلها أو يتناقلها في الطبقة الواحدة راو واحد، كحديث إنما الأعمال بالنيات وغيرها من الأحاديث. وعلة قادحة فتوذي، فهذا ما يتعلق بوجوب سلامة الحديث الصحيح من العلل القادحة في السند وفي المتن. ولهذا القول أو لهذا التعريف بعض المسائل أو بعض القضايا سنأتي عليها في هذا الشرح الذي قال فيه صاحب المتن. شرح التعريف، نعيد: شرح التعريف. اشتمل التعريف على شروط خمسة متى اجتمعت في حديث كان صحيحا بلا خلاف. أولا اتصال السند بأن يكون كل واحد من الرواة قد سمعه من شيخه وهكذا إلى آخر السند، والاتصال عكسه الانقطاع الذي هو عبارة عن سقوط راوي أو أكثر في السند. ثانيا العدالة. حسبك حسبك. اتصال السند أشار إلى المتن إلى أن الحديث الصحيح يتطلب شروط وضوابط معينة، وكما قيل الشرط من المشروط، فهذه الشروط تؤكد على قبول الحديث، وهذه هي النظرية التي صنعها أهل الحديث لقبول الأخبار أو ردها. إذا توفرت الشروط قبلت المرويات، وإذا انتفى شرط من هذه الشروط الخمس ردت المرويات. ووجدنا اتفاق عام بين جمهور المحدثين حول الشروط المتفق عليها في قبول الرواية أو قبول الروايات، من ذلك هذه الشروط الخمس: اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، والسلام من الشذوذ، والسلامة من العلة. وهذه الشروط كما قلت متفق عليها، في حين أن وجدنا زيادة من الإمام البخاري في قضية اللقية والمعاصرة، وجدنا أيضا زيادة من الإمام مسلم في قضية اللقية، لكن بعض أهل الحديث ردوا هذين الشرطين أو الشرط الذي اختاره مسلم إلى أن هذه الشروط تتوفر ضمنيا ضمن اتصال السند، أي اللقية والمعاصرة هي من شروط اتصال السند، وكما قلت الشرط من المشروط، فمن شروط اتصال السند بعض الشروط الأخرى أو الضوابط الأخرى من بينها اللقية والمعاصرة. الإمام البخاري حاول التفصيل أو المفاضلة بين اتصال السند وبين اللقية وبين المعاصرة، لكن لا خلاف في هذا بين جمهور أهل الحديث، وقد اتبع جل المختصين في نقد الرواية هذه المنهجية، منهجية يعني قبول الرواية بتوفر الشروط الخمسة لها، والعبرة لم تكن عندهم بكثرة العدد أي برواية الجمع عن الجمع، وهذا ما يسمى بالتواتر، فالأحاديث المتواترة قليلة جدا بالنسبة للأحاديث المشهورة والعزيزة والغريبة، وهي من قسم الأخبار أخبار الأحد. فالعبرة كانت عند جمهور أهل الحديث اتفاق أو انضباط أو توافق الحديث مع الشروط الخمس، إذا توفر في الحديث هذه الشروط قبل، وإذا انتفى منه شرط من هذه الشروط رد. وهذا ما ظهر بين في بعض الأحاديث التي ادعى بعض الرواة أنها متعددة الطرق، كحديث الطير الذي نسب إلى أنس بن مالك برواية 100 رجل في كل طبقة، فهذا الحديث تواتر الرجال في مختلف الطبقات، إلا أن هذا الحديث معزو إلى أنس بن مالك ولا يصح رغم كثرة الرجال، على خلاف الحديث الذي روي من طريق واحد كحديث إنما الأعمال بالنيات الذي وجدنا فيه راو واحد في الطبقة الأولى طبقة الصحابي وهو عمر بن الخطاب، راو ثاني أو راو واحد في طبقة التابعين وهو علقمة بن وقاص، راو ثالث في طبقة صغار التابعين وهو محمد بن إبراهيم التيمي، راو رابع في طبقة تابع التابعين وهو يحيى بن سعيد الأنصاري. فهؤلاء يعني تفردوا بهذا الحديث، وقبل هذا الحديث لوجود يعني العدالة في كل الرواة، فعمر بن الخطاب صحابي عدل، علقمة بن الوقاص ثقة متقن، محمد بن إبراهيم التيمي ثقة، يحيى بن سعيد الأنصاري سيد تابع التابعين في عصره وهو ثقة حافظ. فهذا الإسناد رغم وجود راوي واحد في كل الطبقات إلا أن هذا الحديث ينضبط مع شروط الصحة فقبل هذا الحديث، بل أن البخاري فتح أو استهل كتابه بهذا الحديث ليدحض حجية يعني رفض الحديث الأحاد أو الأخبار الأحاد في مسلك أو في مسائل الاعتقاد، وكان هذا رد من البخاري على الخصوم وعلى أهل الملل والأهواء كما قيل. أيضا مما يذكر في هذا الباب أن العلماء وعلماء الحديث بالخصوص كما قلت اعتبروا قبول الرواية على حسب توافقها مع الشروط الخمس، وكان هذا مما وجدوه في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث الرسل يعني بإمارة الرجل الواحد، فقد وكل الديانة والدين إلى معاذ بن جبل في إمارة اليمن وكان رجلا واحد، كما وكل أبو الدرداء بإمارة الشام وكان رجلا واحد، بل معاشر المسلمين قبلوا تغيير القبلة بسماع رواية الرجل الواحد، وقد حدثهم رجل واحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم غير من قبلته من المسجد الأقصى إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة، فتبين لأهل الحديث أن رواية الرجل الواحد تقبل إذا اشترط في هذا الرجل العدالة والصدق والسلام من الشذوذ وغير ذلك مما هو يعتبر من مروءة الرجال. ثم أضافوا إلى هذه الشروط أو استندوا على هذه الشروط وعلى رأس هذه الشروط أو قل رأس مالي هذه الشروط اتصال السند، فلا يقبل الحديث إلا بإسناد. وهذا الشيء تحدث عنه محمد بن سيرين خاصة بعد الإمام العلم الذي ينسب إليه تفسير الأحلام، في حين أن هذا الكتاب ليس من تأليفات ابن سيرين، وهو من الكتب المنسوبة إليه ككتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة. فهذين الكتابين يعني من وضع بعض عوام الناس، إلا أنه أراد الشهرة لأحد هذين الكتابين فنسب إليه، نسب الكتاب الأول محمد بن سيرين والكتاب الثاني ابن قتيبة. هذا استطراد فقط على الإمام العلم محمد ابن سيرين. فهذا الإمام تبين له أن الكذب قد تفشى منذ ظهور الفرق العقائدية، فكان منه إلا أن يثير قضية التثبت في الإسناد، فقال الإسناد من الدين، فأصبح الإسناد يعني دينا بعينه، وأصبحت الرواية لا تقبل إلا من ثقة صاحب مروءة سالم من الشذوذ، لا يعل إسناده ولا يعل متنه. فكان هذا مما فتح باب يعني نقد الإسناد أو توضيح بعض المسائل في الإسناد، حتى ذكر بعض النظام من ذلك الدكتور طارق عوض الله في كتاب لغة المحدث، فقال الدين لا يثبت إلا بخبر، لا يثبت الدين بلا رأي ولا نظر، وإنما سبيله الإسناد فهو الذي عليه الاعتماد، وهو سلاح السلفي المتبع، وهو الشجاع في حلق كل مبتدع، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، إياك أن تكون منه نائيا أو أن تقدم عليه رأيا. فكان هذا الكلام بمثابة أرجوزة في حق القيمة الإسناد وغير ذلك، حتى قال سفيان الثوري الإسناد سلاح المؤمن، وقال أيضا فرسان هذه الأمة أصحاب الأسانيد، وكلها على باب شهادة التزكية لمسألة الإسناد ولصاحب الإسناد المسمى بالمسند وإلى غير ذلك. وقد ذكر الماتن شرح الإسناد فقال اتصال السند بأن يكون كل واحد من الرواة قد سمعه من شيخه، وهذا من الضروري في قضية اتصال الإسناد، أن يكون المتلقي قد سمع الحديث من المؤدي، وهكذا الحديث بين التلقي والآداء، يتلقى المرء الحديث ثم يؤدي. من شروط اتصال الإسناد يعني سماع المتلقي الحديث من المؤدي، أي الذي يؤديه، يؤديه أين؟ إما في مجالس سميعات والتي تسمى بمجالس التسميع، كقراءة الشمائل المحمدية منذ أيام، أو قراءة موطأ مالك أو غيرها من الكتب، فهذه تحيل على مجالس التسميع. هنا يأتي السامع أو الراوي فيسمع ويتلقى تلك الأحاديث، وهذا يدل على اتصال سنده. وهذا ما يثبت من خلال روايته، فيقول حدثنا أو سمعت أو أخبرني أو أنبأنا أو قثانا وغيرها من أدوات السماع ومن أدوات نقل الرواية، على خلافها قوله عن أو قال، فهذه لا تقبل إلا من الثقات. أما الذين عرفوا بالتدليس كسلمان بن مهران الأعمش أو معبد الجهني أو الحسن البصري وغيرهم ممن عرفوا بالتدليس وإسحاق بن أبي فروى، فهؤلاء لا تقبل عنعنتهم إذا قال عن، على خلاف الثقات كأبي الزناد إذا عنعن فقال عن الأعرج، أو الأعرج عن أبي الزناد إذا عنعن الأعرج عن أبي الزناد وهو ابن ذكوان، عنعن عن عبد الرحمن بن هرمز فقال عن أبي الزناد عن أبي هريرة. هذه الرواية تقبل لأن الأعرج ثقة متقن، وروايته تعد من السلاسل الذهبية. رواية سلمان بن مهران الأعمش لا تقبل إلا بالتصريح، أي إذا قال سلمان بن مهران الأعمش حدثنا قبلت روايته، أما إذا قال عن أو قال فهنا الأعمش يدلس، وهنا الرواية توضع على جنب إلى حد تحقيقها والنظر في طرقها وأسانيدها، وترفع إلى باب الإرسال الخفي أو إلى باب الأحاديث المدلسة وغير ذلك مما هو في هذا الباب، وهو الذي سنأتي على إلى ذكره. ثم قال العدالة، ثم قال العدالة. ثانيا العدالة، وهي تقوى الله، وهي تقوى الله عز وجل، بمعنى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه، واجتناب خوارم المروءة، واجتناب خوارم المروءة من خلال تعاطي الإنسان ما يستحسن، والابتعاد عما يستقبح ويشين صاحبه. نعم. والتقوى ضدها الفسق، وهو ترك بعض الواجبات كالتهاون في أداء بعض الصلوات كالتهاون في أداء بعض الصلوات والفطر في نهار رمضان عمدا بلا عذر ونحو ذلك، أو فعل بعض المنهيات كالكذب وأكل الربا ونحو ذلك. والعدالة شرط في قبول رواية الحديث وفي قبول الشهادة أيضا. قال تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. هذه في سورة الطلاق الآية الثانية، لم نجد تخريجا لها في هذا المتن، نكتب الطلاق الآية الثانية. أكمل. وقال عز وجل: ممن ترضون من الشهداء والعدل هو. هذه في سورة البقرة الآية 82 بعد 200، يعني 282 البقرة 282. والعدل هو المسلم البالغ العاقل المتقي لله تعالى. ألف المسلم، فلا تقبل رواية الكافر لأنه لا يخاف الله فلا يمتنع عن الكذب، ولأنه كذلك يعادينا في أصل الدين ومثله المنافق. وكذلك لا تقبل رواية الفاسق لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذه الحجرات الآية السادسة، الحجرات، أي تثبتوا، فدل على أن خبر الفاسق موقوف على ترجح صدقه بدليل آخر. البالغ، فلا تقبل رواية الصغير لأنه لوازع تكليفية يحجزه عن الكذب. وقد لا يكون الصغير مستشعرا خطورة الكذب. جيم العاقل، فغير العاقل لا يدري ما يصدر عنه من أقوال، وهذا المنزع عن ذهاب العقل هو مما حرمت لأجله الخمرة وسائر المخدرات، ثم إن علوم الشريعة في غنى عن المجانين وفاقد العقول. ذا المتقي، ويقابله الفاسق، ولا يجتمع وصف الفسق مع التقوى في عبد، فكل عاص لله فاسق وكل مطيع لله عدل. حسبك. أشار إلى الشرط الثاني وهو العدالة، عدالة الرواة، ولا ينضبط الأمر إن قلنا عدالة الراوي، فالإسناد هو سلسلة الرواة الناقل الحديث، فالأسانيد والطرق لها رواة وليس لها راوي واحد، لذلك التثبت في العدالة تكون من الراوي الثاني أي التابعي. فالصحابة لا نتثبت في عدالتهم بحكم أن الصحابة كلهم عدول، إنما نتثبت في بعض الأحيان في أسمائهم لوجود تشابه في الكنى، محمد بن مسلمة وعبد الله بن مسلمة، أو وجود يعني من ارتد من الصحابة أو الذين يعتبرون من المرتدين في طبقة الصحابة كعبد الله بن سلول أو عبد الله بن سبا أو مسيلمة الكذاب أو العنزي، فهؤلاء لا تقبل روايتهم وترد. ما عدا هؤلاء الجمعين يعني التحقيق في طبقة الصحابة ومن أسهل المسالك، لأن الصحابة كلهم وجلهم عدول. مسألة العدالة تنطلق من الطبقة الثانية وهي طبقة التابعين إلى صاحب المصنف، أي إلى صاحب الكتاب البخاري ومسلم الذي أخرج الحديث في مصنف، فنستهل في الطبقة الثانية التحقيق والنظر في عدالة الراوي أو عدالة الرواة. وعدالة الرواة تكون على حسب ما وجد في كتب التراجم وفي كتب الرجال كالميزان للذهبي ولسان الميزان وتقريب التهذيب للحافظ ابن حجر والإكمال في معرفة أسماء الرجال للحافظ المزي، فهذه كتب تعين الدارس على معرفة أحوال الرواة من عدالة وضبط وغير ذلك. وهذا أيضا ما أثبته يعني جل علماء الجرح والتعديل فيما يتعلق بمسألة عدالة الرواة. فهذه القضية وهذا الشرط يتطلب تشغيل علمين، العلم الأول أو علمان، العلم الأول علم الجرح والتعديل، والعلم الثاني علم التراجم. لذلك حري على الدارس أو الناقد أن ينظر في أحد الكتب كسير أعلام النبلاء، الميزان، التقريب، الإكمال، لكي يتثبت في حال رواة الأسانيد. ولعل ميزان أو رأس مال العدالة التقوى، كما قال الماتن: والتقوى ضدها الفسق. لذلك يجب أن يكون الراوي في حاله تقي، وهذا مما يقبل منه ممن يقبل منه الرواية. والتقوى والعدالة تنضبط إلى شروط خمس عددها الماتن وأشار إليها، فقال العدالة أو العدالة لا تنضبط في حال الراوي إلا بتوفر هذه الشروط الخمس، وأخذ في تعدادها. فذكر أولى مسائل العدالة الإسلام، فقال: المسلم يجب أن يكون العدل مسلما، فلا تقبل رواية الكافر، لأن الكافر له يعني شيء في قلبه وفي نفسه من دين محمد صلى الله عليه وسلم، وستكون الزيادة أو النقصان أو التحريف في روايته. لذلك الرواية لا تقبل إلا من مسلم صاحب ديانة. ثانيا، أن يكون بالغا. لذلك الشروط العدالة خمس كما قلت: أولا الإسلام، ثانيا البلوغ، أن يكون بالغا، فلا تقبل رواية الصغير. هذا في خلاف طبقة الصحابة وبعض التابعين، فقد وجدنا بعض الروايات لصغار الصحابة كعبد الله بن عباس الذي ذكر حديثا عليه مدار الاعتقاد، وهو حديث: يا غلام إني أحدثك حديثا وأعلمك كلمات، كما في رواية ابن ماجة: أحفظ الله يحفظك، إلى آخر ما في الحديث، إذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر ما في هذا الحديث، حديث الغلام. فهذا الحديث رواه عبد الله بن عباس وهو لا يتجاوز 6 سنين من عمره. أيضا وجدنا رواية لعبد الله بن عمرو بن العاص روى أحاديث وهو في صباه. أيضا وجدنا روايات لأسعد بن زرارة وهو من أصغر صحابة المدينة، وكانت له بيعة كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية. وأيضا وجدنا رواية أو روايات لعبد الله بن عمر بن الخطاب، وهي من طريق سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. إذا وجدنا هذه الرواية سالم عن أبيه عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالدلالة عن رواية سالم عن عبد الله عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضية البلوغ ثابتة على خلاف طبقة الصحابة. ولماذا اشترط أهل الحديث مسألة البلوغ؟ لأن الصبي لا يميز، وفي بعض الأحيان يقع في الخطأ في إعراب بعض المسائل، ويقع له الخطأ في اضطراب حديثه في بعض الألفاظ. لذلك اشترط جمهور المحدثين أو أهل الحديث بالخصوص قضية البلوغ، أن يكون بالغ. لذلك قلنا الإسلام، ثم ذكرنا البلوغ، ثم ذكروا العقل، أن يكون عاقل. ثالثا من شروط العدالة أن يكون عاقلا لا مجنونا. رابعا أن يكون متقي لله عز وجل، صاحب تقوى وصاحب ديانة. خامسا قالوا أن يسلم من خوارم المروءة، أن يسلم، نضيف هذا الشرط، ها إن شئنا أبجد هوز، واختار هذا الترتيب المغربي، لدينا الترتيب المشرقي همزة با تا ثا جيم حا، وهذا ترتيب مغربي، الهمزة الباء الجيم الدال الهاء، هذا تثريب المغاربة الأندلسيين أهل فاس وأهل قرطبة اختاروا هذا الترتيب يعني الألفبائي. كما قلنا خامسا قضية السلامة من خوارم المروءة، والمروءة هي ما يحمد عليها المرء من كرم وجود ووفادة ورفادة، فهذه من محامد الناس أو التي يحمد عليها الناس كما قيل، على خلافها تعتبر خوارم المروءة. وخوارم المروءة تتغير على حسب العصور، ففي عصر السلف كان من خوارم المروءة الأكل في الشارع، هذا يعتبر من خوارم المروءة. كحال ترك غطاء الرأس من خوارم مروءة العرب ترك الرأس بدون غطاء يعني طاقية أو عمامة أو غير ذلك ترك الرأس بدون غطاء فهذه تعتبر من خوارم المروءة وترد روايته بل البخاري رد رواية رجل كذب على دابة كذب على دابة أو غش دابة فالخوارم تتغير على حسب العصور في عصرنا هذا لو اعتبرنا مسألة الأكل في الشارع من خوارم المروءة ترد رواية كل يعني طلاب العلم وأهل العلم فهذه قضية كما قلت تتغير على حسب العصور ولكل عصر خوارم من بين هذا العصر تفشي الكلام البذيء فهذه من خوارم مروءة الرجال والنساء أيضا من خوارم المروءة تدخين السيجارة في هذا العصر هذه يعني من مستلزمات هذا العصر أو من نوازل هذا العصر تعتبر من خوارم مروءة طالب العلم أو المشتغل بالصنعة الحديثية والفقهية وغير ذلك ثالثا اشترط الشرط الثالث فقال الضبط وهنا يحيل إلى الشرط الثالث وهو ضبط الرواة ثالثا إن شئتم ضبط الرواة قال اقرأ قال ثالثا ضبط الرواة وهو نوعان ضابط اقرأ الضابط الضابط وهو نوعان ضابط ضبط صدر وضابط ضبط كتاب ضابط ضبط صدر وضابط ضبط كتاب وضبط الصدر بأن يحفظ ما يحدث به من حين يسمعه إلى حين يؤديه بحيث يستحضره متى شاء وضبط الكتاب بأن يصون كتابه ويحافظ عليه فلا يعيبه لفاسق ولا لمبتدع لأنهما قد يغيران فيه وإنما يعرف ضبط الرابي من خلال موافقته للثقات فيما يروون من الأحاديث علما أن المخالفة النادرة لا تضر أحسن الضبط هنا تغافل الماتن عن قضية الضبط التام لأن من شروط رواية الحديث الصحيح الضبط التام وإذا قل الضبط أو خف أصبح الحديث حسن فالقضية بين التفريق في قضية التفريق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن هي خفة الضبط أو قلة الضبط لذلك من شروط قبول الحديث الصحيح الضبط التام وكما أشار هنا الضبط ضبطان ضبط كتابة أن تكون الرواية مكتوبة على الصحف أو مكتوبة في الكتب أو على الألواح أو على ألواح الجريد أو على أكتاف الإبل وهذه من الأدوات التي استعملها أهل الحديث في الكتابة كما كان أحمد يكتب على أكتاف الإبل الإمام أحمد الشافعي كان يكتب على يعني بعض الجلود وعلى بعض عصب الجريد وغير ذلك ومنهم من كان يكتب على الكاغد بالدال ليس بالطاء وهذا من لغة العرب أي الأوراق عندنا في هذا الزمان وكل كتب على حسب ما وصل إليه منهم من كان يمتلك مال فيشترك الأوراق حتى بلغنا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى باع سقف بيته لكي يشتري بعض الأوراق والصمق لكي يكتب تصور رجل باع سقف البيت الذي يتكون من لوح معين يعني نزعه من البيت وخرج به إلى السوق وباع سقف البيت وما حصل له أو ما تحصل له من مال اشترى به في بعض الأوراق وبعض الصمق لكي يكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فالضبط الكتابة يتطلب هذا الأمر ولا بأس بأن يقرأ المرء من كتابه بل هي ميزة الإمام أحمد فالبعض يتظاهر في قضية يعني الرواية حفظ أو التدريس حفظ أو الإملاء حفظ فهذه قضية لم تكن عند السلف إنما وجدنا الإمام أحمد الذي يحفظ ألف حديث أي مليون حديث كان يقرأ رحمه الله تعالى الأحاديث من كتابه بل سفيان الثوري كذاك كان يقرأ الأحاديث من كتابه أو يستمع إلى قراءة المستملي والعجيب أن مستملي الإمام سفيان الثوري كان تونسي وهو عبد الله بن غانم القيرواني رحمه الله تعالى فهذا إن دل على شيء دل على إلى أن السلف وأيضا الخلف العبرة عندهم لم تكن بعبرة يعني تعالم أو إظهار علم أو غير ذلك، العبرة هي عبرة تبليغ، يعني يعني أداء أو إلقاء ما في دين محمد صلى الله عليه وسلم من مرويات، وهذا ما وجدناه من شاهد في سيرة الإمام أحمد الذي كان يقرأ ويسمع الأحاديث من كتابه لا من حفظه، رغم أنه كان حافظ، وهذا ما يسمى بالضبط التام أو بضبط الكتابة، وهو الضبط المكتوب في المصنفات وفي الكتب. الضبط الثاني ضبط الصدر، وهو ضبط الحفظ أي المحفوظ، والعرب عرفت بالحفظ من ناحية حفظها للأشعار والأمثال، والعرب لم تكن عالمة بالأشعار فقط، فقد كان العرب وأهل العرب يتميزون بحفظ الأمثال والأقوال، كان لهم هذا، لذلك وجدنا القرآن يتميز بالقصص وبضرب الأمثال، فهذه من عادة ومن شيم العرب أيضا، حتى وصل الرجل فيهم يحفظ أكثر من 1000 بيت، وهي التي تسمى بالمعلقات. فهذا الحفظ وجدناه عند جمهور الحديث أو أهل الحديث، من ذلك حفظهم للمرويات وللأسانيد والطرق وأقوال الرجال وغير ذلك، وهذا يسمى بالضبط ضبط الصدر. رابعا السلامة من الشذوذ أو عدم الشذوذ. الرابع عدم الشذوذ أي عدم مخالفة الرأي في روايته من هو أرجح منه، أي لا يكون الحديث شاذا، والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وقد أجازها الدمشقي فقال أي عدم مخالفة الراوي في روايته من هو أرجح منه، أي من هو أوثق منه، وهذا ما يحيل إلى مصطلح ثاني، مصطلح الشاذ أو الحديث الشاذ، ولا سنتحدث عنه إن شاء الله في قسم الأخبار المردودة والأخبار الضعيف. المهم أن من شروط قبول الرواية عدم الشذوذ، أي أن لا يخالف الراوي شيخه الذي هو أتقن منه أو الذي هو أحفظ منه، فيجب على الراوي الذي ينقل الرواية أو يتلقى الرواية عن شيخه يجب أن يلتزم برواية شيخه، فلا يزيد حرف وحتى لو كان حرف جر، ولا يغير كلمة، ولا يفعل أي شيء، إنما يجب عليه أن ينضبط برواية شيخه. كيف يعلم الشذوذ؟ يكتشف الشذوذ بتتبع مرويات الشيخ الذي أخذ منه الحديث، فكل مؤدي للحديث عادة ما يروي الحديث لرجل أو رجلين أو ثلاث، فإذا وجدنا الحديث يعني مخالف لروايته فنتثبت في رواية طلابه، فنجد أحد الطلاب قد غير حديث شيخه، كيف؟ بالمتابعة والشواهد، ننظر في بقية الطلاب فنجد مثلا 10 طلاب التزموا برواية الشيخ، فيما عدا واحد من الطلاب خالف الشيخ، هذه تسمى بالمتابعة والشواهد، فيظهر لنا أن رواية ذلك الطالب شاذة، أما رواية 10 فهي رواية مقبولة ومتصلة الإسناد ومنضبطة بالضبط في الرواية. خامسا، الخامس عدم العلة. العلة لغة الخلل والضعف، واصطلاحا خلل خفي في السند أو سنة. العلة في اللغة الخلل والضعف، ونزيد لها المرض. العلة رجل معلول أي رجل مريض، يعني هذه أيضا من تعريفات العلة لغة. واصطلاحا خلل خفي في السند أو سنة. ضع سطرا تحت كلمة خفي، أي العلة تكون خفية لا ظاهرة. العلة ميزة العلل أو العلة الخفاء للظهور، العلل يجب أن تكون خفية. من يكتشفها؟ يكتشفها الجهابذة النقاد الذين لهم دراية، فالسامع مثلا عندما يسمع رواية الحسن البصري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة يصدق هذه الرواية، وإنما ينقلها أيضا بحكم أن الحسن البصري عاصر أبا هريرة رضي الله عنه، في حين أن النقاد يعلمون أن رواية الحسن البصري عن أبي هريرة هي إرسال خفي أو هو نوع من التدليس، فالحسن صحيح عاصر أبا هريرة إلا أنه لم يلقاه، وهذا ما يسمى باللقية، توفر شرط المعاصرة بين الحسن وأبو هريرة ولم يتوفر شرط اللقية، وهذه قضية يكتشفها كما قلت النقاد الذين يعرفون تراجم الرجال، فيعلم الناقد أن البصري لم يخرج من البصرة إلا إلى مكة للحج، ولم يقابل أو لم يلاقي أبا هريرة رضي الله عنه رغم أنه عاصره. فأبو هريرة توفي 57 من الهجرة، والحسن ولد سنة 33 من الهجرة، أي عاصره فيما يقابل أكثر من 25 سنة أو أكثر. فهذا يدل على وجود علة في رواية أو علل في رواية الحسن البصري، علل في رواية إسحاق بن أبي فروة، مع أن ظاهرها السلامة. قال: واصطلاحا خلل خفي في السند أو في المتن يؤدي إلى ضعف الحديث. نعم. سيأتي الكلام عن الحديث الشاذ والمعلل في موضعه، أي سنتحدث عن الحديث الشاذ والحديث المعلول أو الحديث المعلل. وسيأتي الكلام عن الحديث الشاذ والمعلل في موضعه من هذه التذكرة بإذن الله. نعم. مراتبه سبعة. هنا سيتحدث عن مراتب الحديث أو مراتب الحديث الصحيح، مراتب الأحاديث الصحيحة، هكذا إن شئنا عنونا مراتب الأحاديث الصحيحة. هذه في النسخة الأصلية للشيخ الدمشقي، بحكم أن هذه النسخة باعتناء صاحبنا الشيخ محمد الأمين الحبيبي، حاول الاعتناء وضبط بعض المسائل. في النسخة الأصلية، النسخة الخطية بخط اليد للشيخ الدمشقي، وضع عنوان فقال: مراتب الأحاديث الصحيحة، هكذا كما كان بخط يدي في النسخة الخطية التي وصلتنا طريق جامعة النووي. مراتبه سبع تختلف مراتبه سبعة تختلف بحسب اختلاف أحوال الرواة وضبطهم. أعلاها ما اتفق عليه الشيخان، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما كان صحيحا على شرط الشيخين، ثم ما كان صحيحا على شرط البخاري. تختلف بحسب اختلاف أحوال الرواة وضبطهم. أعلاها ما اتفق عليه الشيخان، أي أول الأحاديث الصحيحة ما اتفق عليه الشيخان، ضع واحد، هذه أول الأحاديث الصحيحة مرتبة، أي أعلى الأحاديث مرتبة ما اتفق عليه الشيخان، أي الحديث الذي نجد فيه متفق عليه، هذا أصح حديث في الدنيا، أصح حديث، حديث ما اتفق عليه بين البخاري ومسلم. أعلاه ما اتفق، ثم من فرد به البخاري، هذا الشرط الثاني أو القسم الثاني. ثالثا من فرد به مسلم، أي المرتبة في الصحة، من فرد به مسلم أي مرويات مسلم. رابعا ما كان صحيحا على شرط الشيخين. خامسا ما كان صحيحا على شرط البخاري، ما كان صحيحا على شرط البخاري. ما معنى ما كان صحيحا على شرط البخاري؟ اللقية والمعاصر، إضافة إلى شروط الخمس. ما كان صحيحا على شرط مسلم، ماذا؟ المعاصرة، المعاصرة، لأن مسلم يرى بالمعاصرة فقط، قال إذا عاصره أي لقاه. ما اتفق عليه الشيخان أي الحديث الذي وجدنا فيه اتفاق بين حديث إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري ورواه مسلم، هذا حديث متفق عليه. ما كان صحيحا على شرط الشيخين أي ليس في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، الحديث لا نجده لا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، نجده في مستدرك الحاكم النيسابوري، لأن الحاكم النيسابوري وضع أحاديث على شرط الشيخين. الحاكم النيسابوري ذهب إلى وضع أحاديث على شرط البخاري وشرط مسلم، أي اتبع شرط اللقية وشرط المعاصر، الأحاديث التي خارج صحيح البخاري وصحيح مسلم نجدها خاصة في مستدرك الحاكم النيسابوري، أو في مستخرج أبي عوانة أو أبو عوانة، وفي مستخرج الأصبهاني وغيرها من المستخرجات. ثم ما كان صحيحا على شرط مسلم. سابعا ثم ما كان صحيحا على شرط غيرهما من المحدثين كابن خزيمة وابن حبان مثلا، هذه قضية سنأتي عليها إن شاء الله عندما نتحدث عن الكتب، كتب السنة. وهذا الترتيب التفاضلي إنما هو بحسب الغالب، وذلك أن رواية مسلم التي يسوقها من عدة طرق أو بعدة شواهد عن مجموعة من الصحابة قد تكون أحيانا أصح من رواية البخاري. وهذا ورد في صحيح الصحيحين من ذلك حديث الدين النصيحة. إسناد مسلم أو طرق الإمام مسلم كانت أبلغ من طرق الإمام البخاري في صحيحه، فالإمام مسلم وصل الإسناد وما علقه كما فعل البخاري، فالبخاري يروي حديث الدين النصيحة معلقا فيقول باب الدين النصيحة ويكتفي، ثم يمر ويتحدث عن حديث آخر. مسلم يذكر باب الدين النصيحة ويذكر الإسناد، حدثنا قتيبة بن سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث من إسناد تميم بن أويس الداري عن الصحابي الجليل عن تميم بن أويس الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. في سنن ابن ماجه: لله ولرسوله ولكتابه، هذه في سنن ابن ماجه، ولأئمة المسلمين وعامته. الحاصل أو الشاهد أن الإمام مسلم وصل الإسناد وأكمل الطرق، في حين أن البخاري توقف. فهنا نجد أن الإمام مسلم كان متميز على الإمام البخاري في الصنعة الإسنادية، في الصنعة الإسنادية. أما الإمام البخاري كان متميز على المسلم في في في باب التراجم، في صنعة تراجم الأبواب أي عناوين الأبواب وفي انتقاء الأحاديث. ولهذا وجدنا من العلماء من أشار إلى هذه الميزة عندما تنازع القوم في حال مسلم والبخاري من هو أصح أو من هو أفضل، فقال الشاعر: تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي الذين يقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. نكتب هذا إن شئتم، أنا أبيات جميلة. قال الشاعر في الهامش، هامش الكتاب: تنازع قوم في البخاري ومسلم، تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا، لدي وقالوا أي الذين يقدم، لدي وقالوا أي الذين يقدم، علامة استفهام بعد كلمة يقدم. فقلت، البيت الثاني: فقلت لقد فاق البخاري صحة، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فهذا وهذين البيتين يثبتان ميزة الإمام البخاري عن الإمام مسلم. الإمام البخاري اختار وانتقى أصح الأحاديث، والإمام مسلم أحسن الصناعة، صناعة اختيار الأسانيد. الأول اختار الأحاديث الصحيحة، والثاني أحسن اختيار الأسانيد. نكمل ما في الدرس. وصحيح البخاري ومسلم، وصحيح البخاري ومسلم، وصحيح البخاري ومسلم أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. يقول السيوطي في ذلك: وليس في كتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم مروي ذيل فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما، فشرط أول فثاني ثمما، كان على شرط فتاغت، ويقول الإمام النووي، ويقال النواوي رحمه الله تعالى شرف الدين بن محدين بن شرف النووي، قال في شرح صحيح مسلم الجزء الأول، قال: اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة، وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث. وهذا كلام فيه تزكية بإمام مسلم من الإمام النووي للإمام بخاري والإمام مسلم، وتجدون هذا في مقدمة الشرح الصحيح أو في شرح صحيح مسلم للإمام النووي. ثم أشار الماتن إلى قضية السلسلة أو السلاسل الذهبية. السلاسل الذهبية: قد شاع عند العلماء انتقاء أصح الأسانيد وإن اختلفوا في تعيينها، ومن أشهر السلاسل الذهبية أي اختاروا الأسانيد ولم يجزموا بأصحها، اختاروا أصح الأسانيد قالوا توجد أسانيد هي من أصح الأسانيد وأفضل الطرق برواية فلان عن فلان عن فلان، لكن لم يجزموا بواحد منها بأنه هو أصح إسناد، لذلك عددوا قالوا هذه الخمس أصح أسانيد، ولم يقولوا هذا الإسناد أصح الطرق، إنما عددوا على حسب الرواة وعلى حسب الأماكن وعلى حسب اختيار العلماء. ومن أشهر السلاسل الذهبية ما اختاره البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر وتعرف بسلسلة الذهبي، واختار أحمد بن حنبل متوفى سنة 41 هجرية، وإسحاق بن راهويه متوفى سنة 38 هجرية، الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، واختار علي بن المديني متوفى سنة 34 هجرية، محمد بن سيرين عن عبيدة عن عبيدة السلماني محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني وعن علي بن أبي طالب، واختار يحيى بن معين متوفى سنة 33 هجرية، الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. وهناك سلاسل أخرى كثيرة استوفاها السيوطي في كتابه تدريب الراوي. نعم، نكتفي بهذا القدر. هذه السلاسل الذهبية لمن أراد التوسع فيها فلينظر إلى من إلى كتاب تدريب الراوي لإمام السيوطي وكتاب الموقظة للإمام الذهبي، فقد توسع في ذكر السلاسل الذهبية في الأحاديث الصحيحة، وتوسع صاحب الشرح الدكتور سليمان العلوان في توضيح بعض القضايا في السلاسل الذهبية. ننصح بقراءة هذا الشرح، فهو شرح ماتع في معرفة بعض القضايا أو المسائل في مسألة السلاسل الذهبية. تدريب الراوي للسيوطي كتبه هذا. سأل سائل فقال: لماذا مستدرك الحاكم في قرابة 100 حديث ضعيف؟ نعم، في أحاديث ضعيفة في مستدرك الحاكم النيسابوري، وهذا مما أشار إليه الذهبي وعندما علق على كتاب المستدرك. فالمسلم الجن في عهد النبي صحابة، هل تقبل لرواية الجن؟ سأل سلم فقال: هل قول الإمام الشافعي لا أعلم كتاب أصح بعد كتاب الله من الموطأ كان قبل ظهور صحيح البخاري ومسلم أم بعدهما؟ طبعا قبل ظهور كتاب صحيح البخاري ومسلم، لأن الشافعي توفي 204 والبخاري آنذاك كان عمره 12 سنة. البخاري ولد سنة 192 و100 من الهجرة. نكتفي بهذا القدر.